صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. مصارم مصارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت فلا رنق ولا تكدير. سيدي يا صاحب العصر والزمان أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك المنصور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت هي قرح الفؤاد وضلعها مكسور. كأني بها واقفة إلى جانب سرير والدها رسول الله وهو يغشى عليه تارة ويفيق أخرى وهي تضمه وتشمه وتقول وكرواه لكربك يا أبتا وحزناه لفقدك يا أبتا. هذا الحسن مكسور قلب من يجبر هذا الحسن مكسور قلب من يجبر وهذا الشهيد حسين يا هو يشم نحرايا ويا هو عقب عينك يحط فوق صدرايا ولك يا ابو ابراهيم من بعدك السبطين قالها يا بنتي ذوبت قلبي من بجاك وانت يا ابو الحسنين بالله سكت ابناك فداعة الله يا علي والملتقى هناك شبكة الزهر على رسول الله باليدين ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه ينادي أهل بيت النبوة والإمامة بالله دخلون على لا مظلل بالغمامة أطلب الرخصة من النبي سيد الكونين نادى النبي قوم يا فاطم وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب يم الحسن هذا لمفرق بين الأحباب شبكة الزهر على رسول الله باليدين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حديثنا عن عدة جوانب من سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الجانب الأول الجانب الوراثي والجانب الآخر الجانب التربوي والجانب الثالث الجانب المتصل بالوحي والجانب الرابع قيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله للأمة الإسلامية أما الجانب الأول الله تبارك وتعالى عندما تشاء حكمته أن يعد إنسانا لدور معين إذا أراد الله إعداد إنسان لدور إلهي عظيم فإن الله تبارك وتعالى يعد هذا الإنسان من سائر الجهات الدخيلة في قيامه بذلك الدور حتى الجهة الوراثية. الله تبارك وتعالى عندما يعد إنسانا للإمامة أو للقيادة أو للزعامة يعده حتى من ناحية أصوله الوراثية وجذوره الوراثية، فإنه يربطه بسلالة طاهرة، بسلالة نزيهة، بسلالة تمتلك هذه الصفات وهي صفات الإدارة وصفات القيادة وصفات الزعامة. وهذا ما حدث للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم من أين أتى؟ ما أتى من عائلة مغمورة، ولا أتى من عائلة غير معروفة بصفات النبل وبصفات العظمة، وإنما انحدر الرسول صلى الله عليه وآله من عائلة بني هاشم، وهي عائلة متصلة بالنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. وهذه الدوحة المباركة، الدوحة الزكية التي تفرع عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الشجرة المتصلة بإبراهيم، كل هذه الشجرة أناس موحدون طاهرون مؤمنون بالله، ما مر في هذه الشجرة التي انحدر عنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إنسان مشرك أبدا. القرآن الكريم والأحاديث تدل على أن الشجرة التي انحدر عنها وتفرع عنها رسول الله شجرة طاهرة مباركة، تهيأ الرسول من خلالها تهيئا وراثيا، واستعد الرسول من خلالها استعدادا وراثيا لأن يكون رسول الإنسانية جمعاء. القرآن الكريم يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. آل إبراهيم هم آل النبي صلى الله عليه وآله، إبراهيم من سلالته النبي صلى الله عليه وآله. القرآن صريح في أن آل إبراهيم بأجمعهم اصطفاهم الله على العالمين وجعل النبوة والطهارة تمتد فيهم ذرية بعضها من بعض. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال في آية أخرى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. أيضا هذا النبي متصل بمقام إبراهيم، وأولى الناس بأن يخلف إبراهيم في مقامه نتيجة الارتباط والاستعداد الوراثي الذي تناقل عن إبراهيم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله. وهنا الرسول الأعظم كما في كتب الشيعة والسنة، في الرازي يذكره في تفسيره في الجزء العاشر، ويذكره البيهقي والترمذي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية. أصلاب الطاهرين، الأصلاب كانت طاهرة، أرحام المطهرات، الأرحام هم كانت مطهرة، لم يدنسني دنس الجاهلية، يعني ما دنسني الشرك في أي صلب وفي أي رحم تنقل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ما كان ملوثا ولا مدنسا ولا مشوبا بدنس الشرك إطلاقا. وإنما المشركون نجس، بل كانت الأرحام والأصلاب التي يمر من خلالها نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أرحاما طاهرة وأصلابا مطهرة. لم يدنسني دنس الجاهلية. والآية القرآنية التي استدل بها علماؤنا ومنهم الشيخ المفيد شيخ الطائفة أعلى الله مقامه على طهارة النبي وراثيا، قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين يعني يتقلب بين الساجدين، يعني ايش معنى تقلبك في الساجدين؟ تقلبك في الساجدين يعني تقلب النطفة، وإلا لا معنى لأن يتقلب النبي بين الساجدين. شنو معنى أن يتقلب جسم النبي بين الساجدين؟ هذا أمر لا معنى له ولا وجه له. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي تقلب النطفة من صلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم، وتلك الأصلاب التي تقلبت فيها نطفة النبي صلى الله عليه وآله كانت كلها أصلاب ساجدة، أصلاب موحدة، أصلاب خاضعة لله تبارك وتعالى. فانحدر النبي من تلك السلالة الطاهرة، وهو الذي يقول: خلقني الله نورا وخلق نور علي قبل أن يخلق آدم بألفي عام. وهذا ما ورد حتى في كتب أهل السنة كما رواه صاحب كشف الغمة وصاحب الدر المنثور: الذي كان نورا قبل أن يخلق آدم بألفي عام. هل يمكن أن يتنقل بين أصلاب مشركة أو أصلاب غير موحدة أو أصلاب مدنسة بدنس الشرك؟ وهو كما يقول عن نفسه صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فهذه الأصلاب الوراثية وهذا الاستعداد الوراثي هو الذي عبر عنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. إحنا وراثيا نلتقي في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة. حسين مني وأنا من حسين، وهذا ما تعبر عنه زيارة وارث للحسين: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. الأصول الوراثية والأنوار ملتقية بينه وبين الحسين عليه السلام. الجانب الآخر من شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الجانب التربوي. أنتم تعلمون أن عبد الله والد النبي مات عنه وهو في بطن أمه. كان أبوه وأمه ذاهبين للمدينة عند أخوالهم من بني النجار، فمرض عبد الله ومات في المدينة، فرجعت أمه وهي حاملة به وولدته يتيم الأب، فتلقاه وكفله جده عبد المطلب وكان فرحا به مسرورا. يروي المؤرخون أجمع أن عبد المطلب كان وجيها مهابا طويل القامة أبيض الوجه ذا هيبة وجلال، كان وجيها في قريش وفي بني هاشم خاصة، وكان يفرش له فراش في ظل الكعبة فيجلس مستندا إلى الكعبة فلا يجلس أحد معه هيبة له وإجلالا. فإذا أقبل غلام أبيض الوجه بهي المنظر يجلس مكان جده فيفسح له جده المكان، فيقوم أعمامه لإبعاده عن هذا المكان باعتبار إجلالهم لعبد المطلب، فيقول دعوه فإن له شأنا في العرب. وأي شأن؟ عبد المطلب الذي كفل النبي ماذا كان؟ ولا مؤرخ من المؤرخين المسلمين وغيرهم ينقل عن عبد المطلب أنه سجد لصنم أو أنه شرب خمر أو أنه حضر نادي لهو في الجاهلية. كل المؤرخين يتفقون على نزاهة عبد المطلب وعلى سلامة سيرته، وهذا إعداد إلهي لأن يكفل النبي رجل طاهر يربيه على النسك والطهارة ويربيه على البعد عن الشوائب وعن المعاصي. متى نحاك الدهر بالأمر العطب، اقسم على الله بعبد المطلب وصي عيسى. يذكر الشيخ المجلسي في البحار أنه من أوصياء عيسى وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا. فما شئت فقل فيه التقى النوران منه افترقا، أعظم بذاك الافتراق واللقاء. نور لعبد الله نور المرسلي، وفي أبي طالب نور لعلي. التقت الأنوار في صلب عبد المطلب أنوار إبراهيم وإسماعيل، وافترقت منه إلى نورين، نور في أبي طالب تفرع عنه علي بن أبي طالب، ونور في عبد الله تفرع عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله. ويموت عبد المطلب وهو الرجل العظيم الذي عرفته مكة بالإيمان، وهو الذي لما غزا إبرهة الحبشي مكة بالفيل عام الفيل ما كان من هذا الإنسان المؤمن إلا أن قال إن للكعبة ربا يحميها. وجاء أبو طالب، أبو طالب الذي كان يقدم الرسول على كل أبنائه وكان يضمه ويشمه وينيمه إلى جنب فراشه ويرعاه من بين أبنائه رعاية خاصة. أبو طالب مؤمن قريش، مؤمن آل فرعون كما شبهه الإمام السجاد سلام الله عليه. أبو طالب الذي كان ينطق إيمانا ويفيض اعتقادا بالنبي صلى الله عليه وآله، مع الأسف تأتي الأقلام المأجورة إلى يومنا هذا وتقول بأن أبا طالب مات كافرا ومات ولم يتشهد الشهادتين، أما أبو سفيان فإنه مات مسلما ومات موحدا ولا يجوز لعنه ولا شتمه، وأما أبو طالب فإنه مات كافرا. ولا ندري من الذي كان يدافع عن رسول الله، هل هو أبو طالب أم أبو سفيان؟ ومن الذي كان يحتضن النبي رغم المآسي والآلام التي تصب عليه، أبو طالب أم أبو سفيان؟ وهذا شعر أبي طالب ينقله المؤرخون شيعة وسنة، صاحب السيرة النبوية الطبري ابن أبي الحديد المعتزلي كلهم ينقلون شعر أبي طالب. اقرأ شعر أبي طالب وحدد موقفك منه. شعره يعبر عن نيته وعن عزمه وعن قلبه رضوان الله تعالى عليه. اقرأ شعره. الإمام زين العابدين يوصي بقراءة شعر أبي طالب، يقول زين العابدين عليه السلام: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم، فإنه كان على الفطرة. يعني أبو طالب كان يتكلم عن نداء الفطرة وعن وجدان الفطرة الذي يدل الإنسان على خالقه. ألم تعلموا، أبو طالب يقول، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة ولا ريب في من خصه الله بالحب. وقال: لقد أكرم الله النبي محمدا فخير عباد الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال أبو طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم. لاحظ الفداء، لاحظ التحدي، لاحظ قوة الإرادة عند أبي طالب أمام المشركين وحيلهم ومكرهم وعزمهم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ولا ندري لماذا يتوقف بعض المسلمين في إيمان أبي طالب، وهل هذا الشعر إلا كلام الموحدين وأصفياء المؤمنين فضلا عن المؤمنين العاديين؟ وهل يخرج هذا الشعر من قلب وفم لم يتذوق الإيمان ولم يعرف حلاوة الإيمان؟ أبو طالب الذي ينقل عنه ابن حجر وغيره أنه لما أجدبت مكة ولم يكن عندهم ما يعيشون به أغنامهم واشتكوا إليه، لماذا اشتكوا إليه؟ لماذا لم يذهب أهل مكة لأبي سفيان؟ ولماذا لم يذهبوا لأبي جهل؟ ولماذا لم يذهبوا لأبي لهب؟ ولماذا لم يذهبوا إلى شيبة أو عتبة أجداد معاوية بن أبي سفيان؟ لماذا لجأ أهل مكة لأبي طالب لولا أنهم يعرفون أنه الخالص الطاهر المستجاب الدعوة لما أقبلوا إليه؟ حين جدبهم وحين فقرهم أقبلوا إليه واشتكوا إليه جدبهم وفقرهم، فما كان من أبي طالب إلا أن أخذ يد غلام صغير وأتى به إلى الكعبة المشرفة وأسند ظهره إلى الكعبة وقال: يا ابن أخي أشر بإصبعك إلى السماء. فأشار ذلك الغلام الصغير بإصبعه إلى السماء ولم يكن فيها قدر قزعة سحابا، فامتلأت سحابا ثقيلا وأمطرتهم مطرا غزيرا. فقال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. أبو طالب يؤمن بالنبي ويستغيث بالنبي ويتوسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وآله، فهل هذا إلا دليل الإيمان؟ وهل هذا إلا دليل التوحيد؟ نعم، عاش النبي في كنف عبد المطلب وأبي طالب المؤمنين الموحدين اللذين دلاه على الإيمان وعلى الطهارة وعلى النسك وعلى العبادة، وعاش في كنف فاطمة بنت أسد، هذه المرأة الطاهرة التي كان يلقبها الرسول بأمي، كان يسميها أما له، فاطمة زوجة أبي طالب أم الإمام علي عليه السلام. وكلكم لعلكم سمعتم الرواية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لما ماتت فاطمة بنت أسد هو الذي حفر قبرها بنفسه، وحفر قبرها ونام في القبر، اضجع في القبر ومد يديه ورجليه وقال لئلا تصيبها ضغطة القبر. ثم خرج من القبر ووقف على شفيره وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي. شوف التقدير العظيم للرسول صلى الله عليه وآله لهذه المرأة التي ربته وكفلته، الرسول الأعظم يقدرها يضجع في قبرها ويحفر قبرها بنفسه، رحمك الله يا أمي بعد أمي. ثم ينقل الطبراني في معجمه الكبير يقول وقال اللهم بحق نبيك، يتوسل بنفسه، وبحق الأنبياء من قبلي، إلا وسعت عليها مدخلها وكفيتها العذاب. لاحظوا الرواية، النبي يتوسل بالموتى، النبي يتوسل بالموتى، يقول اللهم بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي، والأنبياء من قبله كانوا موتى. النبي يتوسل بالموتى من الأنبياء لله تبارك وتعالى حتى يكفيها العذاب وينقذها من ضغطة القبر، وهذا دليل واضح على مشروعية التوسل بالموتى. ويأتينا في هذا الزمان بعض النماذج الذي يقول عصاية التي أتوكأ عليها خير من محمد بن عبد الله، لأن محمدا مات فلا ينفعني وعصاية تنفعني لأتوكأ عليها. وهذا نفس كلام الحجاج بن يوسف الثقفي عندما وقف في مكة المكرمة غاضبا على المسلمين وقال لهم تبا لكم أتطوفون بأعواد والية ورمة، يقصد أعواد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أتطوفون بأعواد ورمة بالية وتتركون قصر خليفة رسول الله عبد الملك بن مروان وخليفة الشخص خير من رسول. نفس منطق الحجاج ونفس هذا المنطق الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وآله، يقول هذا الشخص عصاي خير من محمد لأنها تنفعني ومحمد ميت لا ينفعني، ويخالف صريح القرآن ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا الرسول بنفسه يتوسل بالميت من الأنبياء لكرامتهم عند الله تبارك وتعالى ويقول بحقي وحق الأنبياء من قبلي. إذن الله تبارك وتعالى هيأ نبيه في بيئة صالحة، هيأ نبيه في أسرة صالحة، هيأ نبيه في مجتمع صغير صالح انطلق منه صلى الله عليه وآله، أبو طالب وعبد المطلب وفاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليهم الذين شاركوا في تربية الرسول الأعظم وفي إعداد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وما عرف في الجاهلية إلا بالصادق الأمين. الجانب الثالث جانب الوحي. الرسول الأعظم لما بلغ 40 سنة أوحى الله إليه. وواضح ليش يبلغ 40 سنة، هو نبي منذ ولادته كما قال عن نفسه صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، ولكن الله بعثه على 40 سنة. لماذا؟ لما في كثير من النصوص أن سن 40 هو سن الحكمة. الشخص إذا بلغ سن 40 كملت تجربته ونضج عقله وثبتت خبرته وصار أصلح للقيادة والزعامة مما لو كان قبل هذا السن. سن 40 يجعله أكثر مقبولية وأكثر انقيادا أمام الناس وأمام القاعدة التي تؤمن بقيادته وزعامته. ولذلك القرآن الكريم أيضا يتحدث عن النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أنه أعطي الزعامة بعد 40، فلما استوى وبلغ أشده آتيناه حكما وعلما بعد أن بلغ الأشد. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. 40 سنة بعث النبي. كيف بعث النبي؟ هنا صحيح مسلم وصحيح البخاري يتحدثان كيف بعث النبي صلى الله عليه وآله. يقولان: كان يتعبد في غار حراء، فأقبل إليه جبرائيل ووقف عنده، قال: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه وغط منه الجهد، يعني خنده، وصل إلى حد الاختناق، ثم أرسله، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد 3 مرات، ثم أرسله، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجاء مرتعدا خائفا يتصبب العرق منه، وقال لزوجته خديجة بنت خويلد: دثروني دثروني. ووصف لها ما رأى، فذهبت وأخبرت ورقة بن نوفل، وكان نصرانيا. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله، قال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال: لا تخف، هذا هو الناموس الأعظم الذي نزل على موسى ابن عمران، فلا تخف. انت تقبل هالرواية؟ انت كإنسان مسلم متأمل في الأمور والمقارنات تقبل هالرواية؟ مع الأسف بعض الكتب الشيعية تنقل هذه الرواية بلا تأمل وبلا تدبر. شنو الروايات؟ لا عقلا ولا نقلا مقبولة ولا مناسبة لتاريخ النبي صلى الله عليه وآله. أولا، ما هو الداعي لأن يخنق جبرائيل النبي؟ ليش يخنقه يعني؟ ليش هو غير يريد يخليه يقرأ؟ هو النبي هم قال: أنا ما أقرأ، يعني أنا ما أدري شنو أقرأ، تشريدني أقرأ يعني؟ لا هو كتاب أقرأه مثلا، شنو أقرأ؟ ما أنا بقارئ، تريدني أقرأ؟ والنبي خب ما قال شيء، ويقول له اقرأ، النبي يقول له ما أنا بقارئ. ما أكثر من هذا؟ خب كان بإمكانه يقول له: لا لا تخاف، احنا ما نريدك تقرأ في كتاب، أريدك تقرأ سورة، اسمع لي وأنا أقولها وتبعني بلطف، يعني تعلم أخلاق شوية، يعامل النبي بأخلاق. يخنقه 3 مرات، لماذا؟ هل من الحكمة الإلهية أن يرسل الله ملكا يخنق العباد؟ وهل من الحكمة الإلهية أن يرسل الله ملكا يتعامل مع الأنبياء بالقسوة والشدة والصلافة؟ لا ندري ما هو المبرر لخنق الرسول 3 مرات. شنو المبرر يعني؟ مع أنه كان بإمكانه أن يتعامل معه باللطف ويتعامل معه باللين إلى أن يقرأ النبي ما كان يريد جبرائيل قراءته. فالرواية تشتمل على شيء لا مبرر له. ثانيا النبي صلى الله عليه وآله لهذا المقدار، هذا الرجل الشجاع الذي كان يخوض الحروب ويتقدم. كثير من الناس يظن أن الإمام علي عليه السلام أشجع من الرسول صلى الله عليه وآله، لا بالعكس، هو الإمام يعترف، هو الإمام علي يعترف أنه كان نعم يلتجي للنبي صلى الله عليه وآله. الإمام أمير المؤمنين يقول كنا إذا حمي الوطيس، يعني استعرت الحرب واشتد القتال، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله فيتقدمنا وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وما شجاعة علي إلا صورة عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وشجاعة النفس التي كان يمتلكها النبي صلى الله عليه وآله وكانت تسيطر على جوانحه وجوارحه، ما عرف لها التاريخ مثيلا أبدا. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الإنسان الشجاع الذي لا يخاف السيوف ولا الرماح، وإذا به يجزع ويهلع ويأتي لزوجته ويقول دثروني دثروني، نعم، هل هذا يتناسب مع شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا النبي لم يعامل جبرائيل كما عامل النبي موسى ملك الموت حينما لطمه على عينه ففقأ عينه اليمنى؟ وهذه الرواية ينقلها البخاري في باب الجنائز في الجزء الأول، أن النبي موسى لما رأى ملك الموت جاء لقبض روحه، رأى ملك الموت جاء لقبض روحه لطمه على عينه ففقأها. شوف النبي موسى شلون شجاع، حتى ملك الموت لطمه. وهذا النبي يهلع ويجزع من جبرائيل مع أنه جاءه لقراءة الوحي ولتعليم الوحي ليس إلا. فهل هذه الرواية تتناسب مع شجاعة النبي وتاريخ النبي صلى الله عليه وآله؟ ثم هو الذي يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وهو الذي يروي عنه حتى البخاري ومسلم أنه كلمه الحجر وكلمته الشجرة وحصلت له إرهاصات كثيرة قبل نزول الوحي عليه، فكان يعرف أنه نبي مرسل من قبل نزول الوحي عليه. فالرجل الذي تكلمه الحجارة ويكلمه الشجر، نعم، ويحدثه عن نبوته وهو يعرف ماذا سيحدث له، فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر في كفه تسبح الحصاة فهي لكل ممكن حياة. كانت الإرهاصات والعلامات واضحة على نبوته وهو يعرف أنه نبي من قبل خلق آدم، خائف من جبرائيل ويأتي ويشك ويفرغ شكه إلى خديجة وتصير خديجة أقوى منه، ويفرغ شكه إلى ورقة بن نوفل وإذا ورقة بن نوفل أقوى منه وأعرف منه، هكذا. إذا هذا النبي شك، إذا نحن نقدر نشك أيضا. لا تعيبوا على من يشك في نبوة النبي، كثير من المستشرقين بدأوا الآن يكتبون ما الدليل على أن الذي رآه النبي كان جبرائيل، لعله رأى شيطان، لعل النبي كان يلتقي بشيطان فيفرغ عليه بعض الأشياء ويلقيها على الناس. ما الدليل على أن الذي رآه النبي كان ملكا جبرائيل؟ ما الدليل على ذلك؟ إذا كان النبي يشك فلا يدري أن الذي جاء كما في الرواية الواردة ما كان يدري أنه جان لو جبرائيل لو ملك، ما كان يدري. إذا كان النبي شاكا فتطرق الشك إلى غيره، لا يغلق بابه، إذن يبقى الشك. شو مدرينا احنا؟ يمكن هذا كان جان علمه أو شيطان من الشياطين. ما يدرينا أنه جبرائيل الذي كان يأتيه ويلتقيه. وهذا القرآن العظيم، كتاب القانون، كتاب الأخلاق، كتاب العلم، كتاب التربية، كتاب الهداية، يصدر من جان أو يصدر من شيطان أو يصدر من مخلوق لا معرفة له بالتاريخ ولا بالقوانين ولا بالتربية ولا بالأخلاق؟ إذن الصحيح في الرواية ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال التقى به جبرائيل فأفرغ عليه الوحي فقرأه، الرواية يقول فرحا مسرورا مجزعا هلع، وأقبل إلى خديجة وأبلغها بذلك، وكان معها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فأسلم على يد النبي، فكانت أول صلاة يصليها خلفه خديجة وعلي. وإذا يذكر الترمذي، يذكر الترمذي عن العباس بن عبد المطلب ما رأيت تحت السماء أعبد من ثلاثة، كان يتقدم ابن أخي فيصلي خلفه خديجة وعلي، وما كان غيرهم يتعبد معهم ذلك الوقت. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد، علي يفتخر، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. والجانب القيادي في حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي شخص القيادة بأجلى معانيها وبأروع صورها، نشير منه إلى نقطة واحدة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يستشير أصحابه تبعا للقرآن الكريم، وأمرهم شورى بينهم، وتبعا للقرآن الكريم في قوله وشاورهم في الأمر. كان الرسول يستشير أصحابه في أمور الحرب ويستشيرهم في أمور السلم، مع أنه ليس محتاجا إلى مشورتهم، ما كان محتاجا إلى مشورتهم. والقرآن الكريم أيضا قال له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني أنت مو ملزم بأن تأخذ برأيهم، تمشي على قرارك أنت، امشي على رأيك أنت، فإذا عزمت فتوكل على الله. الرسول كان يستشير أصحابه لماذا؟ مع أنه إنسان معصوم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما كان محتاجا لمشورة أصحابه لأنه معصوم، لكنه أراد أن يعلم كل القياديين وكل الإداريين وكل الزعماء أن المشورة تقوي الزعامة ولا تنقصها، أن الزعماء والقادة والإداريين مهما بلغوا من النضج ومهما بلغوا من القوة العقلية ومهما بلغوا من التجربة ومهما بلغوا من الخبرة فإنهم يحتاجون للمشورة. المشورة تقوي العلاقة النفسية بين القائد وبين المقود. المشورة تفتح زوايا كثيرة أمام القائد لا يتنبه لها لولا المشورة. المشورة تكمل العقول. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. من استفاد من العقول، من استفاد من الخبرات، من استفاد من التجارب، من استفاد من الآخرين فهو أعقل الناس. نحن نحتاج إلى خلق المشورة وعنصر المشورة. نحن من أكابرنا إلى أصاغرنا نحتاج إلى خلق المشورة. خلق المشورة يربي العقول، يكمل العقول. خطباؤنا يحتاجون للمشورة، علماؤنا يحتاجون للمشورة، أئمة مساجدنا يحتاجون للمشورة، مدراؤنا يحتاجون للمشورة. كل من له منصب اجتماعي يؤثر على الناس ويفيد الناس وينفع الناس يحتاج إلى مشورة الناس حتى تنضج تجربته وحتى ينضج فكره وحتى يقدم المستوى الأفضل والأصلح للمجتمع الإسلامي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يربي القادة والزعماء والرؤساء وجميع المؤثرين على الساحة الاجتماعية، يربيهم على عنصر المشورة وعلى خلق المشورة. وكان صلى الله عليه وآله طاقة من الحنان وطاقة من الرأفة والرحمة، وكان هذا الحب والحنان يتجلى في علاقته بابنته الزهراء. لقد كان يعظمها ويحبها، كانت إذا أقبلت يقوم إليها ويقبل ما بين عينيها ويجلسها إلى جانبه. وكان يكرر أمام الناس في مسجده وفي مجلسه حتى لا يحتج أحد ولا يعتذر أحد: فاطمة بضعة مني. شنو بضعة مني؟ يعني جزء من قلبي، جزء من كياني، جزء من روحي. فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة الزهراء أحب الناس إلى قلب رسول الله. ولقد قالت له أم المؤمنين عائشة يوما من الأيام: أيهما أحب إلى قلبك، فاطمة أم علي؟ فقال: علي أعز وفاطمة أحب إلى قلبي. كان يحبها حبا شديدا ويظهر المحبة لها أمام الكل. وستة أشهر قبل وفاته يهيئ الناس، يهيئ أذهان الناس للأحداث التي تأتي بعد وفاته. الرسول يهيئ القلوب، يقف ستة أشهر على باب بيت فاطمة ويقول: السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة يا أهل البيت، رحمكم الله. الله أكبر. رسول الله، رسول الله يقف على باب بيت فاطمة ستة أشهر. ستة أشهر لماذا؟ لكي يربط الناس بما يحدث بعد وفاته. اعتقدوا يا شيعة الزهراء، اعتقدوا أيها المسلمون، لولا المصائب التي حدثت على الزهراء بعد وفاة أبيها ما كان لبيعة الغدير ذكر ولا لإمامة علي ذكر. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن تحدث المصائب على الزهراء، فتقترن مصيبة الزهراء بغصب الخلافة بن علي، فيبقى غصب الخلافة ذا وقع في النفوس وذا أثر في القلوب. كما أن مصيبة الحسين أبقت الإسلام في النفوس، مصيبة الزهراء اقترنت بغصب الخلافة فأبقت غصب الخلافة حدثا مروعا في النفوس وفي القلوب. ولولا ما أصاب الزهراء من مصائب جسيمة ومن ويلات عظيمة لنسي الناس أمر الغدير، ونسي الناس أمر الخلافة، ونسي الناس ماذا حدث بعد وفاة رسول الله. لكن شاء الله أن يربط هذا بهذا، فتظلم الزهراء ويظلم علي في آن واحد، حتى يبقى التاريخ يذكر قضية الغدير ويسجلها ويخلدها. ولذلك شوف دائما المؤرخين حتى إخواننا أهل السنة يحارون عند هذا السؤال، إذا يجي هذا السؤال يتحيرون في جوابه. ليش؟ لأنه هو المفتاح. ولأي الأمور تدفن ليلا؟ ليش؟ كل المؤرخين يقفون عند هذا السؤال، ليش يعني؟ ليش بنت النبي فاطمة بنت النبي أقرب الناس إلى رسول الله، ليش تدفن ليلا وما حد يدري ليش؟ أكو سبب، لابد أكو سبب وجيه. النبي دفن بمرأة من الناس، علي دفن بمرأة من الناس، الخلفاء دفنوا بمرأة من الناس، لكن لماذا الزهراء اختصت بهذه الخصوصية؟ هذا شريف مكة وهو من أهل السنة يقول ولأي الأمور تدفن لينا؟ ليش؟ بضعة المصطفى ويعفى ثراها، يغيب قبرها، لماذا؟ لابد أكو سبب وراء ذلك. أرادت الزهراء أن تبقي المصيبة إلى أبد الدهر، أرادت الزهراء أن لا تفرط بشيء من مصيبتها، أمرت بأن تدفن ليلا حتى يبقى هذا السؤال، يبقى هذا السؤال على كل مسلم يطرحه على نفسه، يبقى هذا السؤال على كل متأمل في التاريخ، لماذا الزهراء دفنت ليلا؟ وما هي الأسباب التي دعت إلى دفنها ليلا؟ فإذا بحث في الكتب فلا يجد جوابا عن ذلك إلا قولها إنهما ظلماني وآذياني. تريد تبقي هالمظلومية في النفوس، تريد هالباب يبقى مفتوح حتى يعيه كل مسلم، ما لأجل الزهراء ولا لأجل شخص الزهراء، وإنما لأجل الخلافة، لأن مصيبتها تعني غصب الخلافة وإهدار أعظم حق للأمة في ذلك الوقت. الزهراء عليها السلام تبقي هذا السؤال لكي ينطلق الناس إلى مسألة الخلافة، ولأي الأمور تدفن ليلا. ساعد الله قلبها، كم تحملت، صبت علي مصائب، مو مصيبة واحدة، لا مو مصيبة عابرة، مصائب، صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، كل المغيب تحت أطباق الثرى، إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت لي جبلا ألوذ بظله، واليوم تسلمني إلى أعدائي. الرسول موضوع على المغتسل، الرسول موضوع على المغتسل، وفاطمة الزهراء واقفة على الجسد. يقول ملا عطية الجمري رحمه الله يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الكفن عن غرة تودع هشباله، هذا الحسن مكسور قلب انظر الحالة، وهذا الشهيد حسين عبراته جرية، يلي تغسل والدي وين العمامة، يلي تغسل والدي وين العمامة، فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة، قبل انتشيله خليه تودع اليتامى. من بعد ما نرتجي للبيت جية يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه. ما اريد هذه الحياة بعد ابدا. يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا. قشرة تراه تصير عيشتنا بلياه، بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا. بعد انا ما اقدرها، ما اقدر الا اذكر لك المصيبة، ها مصيبة الزهراء، لان ابوها النبي ها يريد ذكر مصيبتها، يريد تأجيج مصيبتها في النفوس. هذه المصيبة التي نقلتها كتب الفريقين، ما اقدر الا ان اذكر لك المصيبة. قال سليم، من سليم؟ سليم ابن قيس الهلالي. قلت يا سلمان، من سلمان؟ سلمان الفارسي. سليم ابن قيس يسأل سلمان، يقول انا ما مصدق، ما انا متصور يصير حدث هالشكل، يصير حدث ببنت النبي، صير حدث والنبي قريب الدفن. قال سليم، قلت يا سلمان هل دخلوا؟ سؤال سؤال، جاوب، هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ النبي يقف على بابها يقول فاطمة ادخل، يستأذن منها؟ ذولا دخل بدون اذن. قال سليم، قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ جاوب جاوب. فقال ايه وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار. ما مصيبته، ما عليها خمار؟ شنو سوت؟ شلون استقبلت الرجال بدون خمار؟ لا لا لا، ما استقبلتهم بدون خمار، لكنها لاذت وراء الباب حتى تتحجب عن الرجال، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. سوى سوى ذولا لما رأوها وراء الباب؟ فمزرع الله. تسمع تسمع تسمع انت تسمع، ها يا رسول الله، إذن لنا بهذه الكلمة يا صاحب العصر والزمان، يعز عليك أن تسمع هذه الكلمة، كلمة مفجعة مفجعة مفجعة عظيمة. فمزرعوها عصروها، عصروها عصرة كادت بنفسي أن تموت، أن تموت حسرة. نادت يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا جنيني، الباب والمسمار والجدار شهود صدقي، ما بها غبار. يا ما قصر ويا مرتضى رضى وضلوعي. معذورة معذورة، تبكي تبكيها، من يسمعها غير ابو حسين؟ ما قصر ويا مرتضى رضى وضلوعي، ولليام من ضرب الرجس ما سكن روعي، بعدي على المختار ما نشفت دموعي، طبلي ولا طمني ولا اختشى منك ولا هاب. والله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، فرج عنا وعنهم، فك أسراهم، واكشف غمهم، وادفع همهم. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم، ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع. بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.